أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الر تلك آيات الكتاب المبين إذ قال يوسف

وهم لا يشعرون. فصبر جميل.

صدق الله العظيم.